يقبل نون التوكيد ويدل على الأمر. واضح هذا الكلام؟ كان ينبغي أن يزيد ويدل على الأمر بنفسه، لكنه لم يزد هذه العبارة ليخرج لتكتب، فهو يدل على الأمر ويقبل نون التوكيد. أقول لك لتكتبن، لكن لا يقال عنه فعل أمر. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي سيتأخر بعد ذلك سيدفع 10 جنيهات إن شاء الله، وأنا الذي سأخذه. خلاص؟ ها؟ لن يدخل الفرع. لا، لا يدفع 10 أحسن، حتى أستفيد يعني. تمام؟ خلاص يا إخواني؟ فهمنا هذا البيت؟ قال رحمه الله تعالى يشير، طبعا نحن أمس قرأنا ما يتعلق بالبيت الأول تماما، صحيح أم لا؟ وما يتعلق بالنصف الأول من البيت الثاني. افتح تعالى إلى قوله في النهاية، ثم ذكر في بقية البيتين، انتبه، في الشرح في النهاية، من نهاية الشرح، في نهاية شرح هذين البيتين، في نهاية شرح هذين البيتين قال: ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد والدلالة على الأمر بصيغته. قال ابن عقيل بصيغته أي بلفظه. لقد ذكر ما لم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. انتم ما يفهمون لا؟ فقال: ثم ذكر في بقية البيت أن علامة فعل الأمر، الكل معي في الموضع، ذكر أن علامة فعل الأمر قبول نون التوكيد، هذا شيء، والدلالة على الأمر، هذا الشيء الثاني، بصيغته، هذا الشيء الثالث، نحو اضربا واخرجن. اضربا هذه نون خفيفة، اخرجن هذه نون ثقيلة. قال: فإن دلت الكلمة على الأمر، فإن دلت الكلمة على الأمر ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. لذلك قلنا اسم الفعل قد يدل على الأمر لكن لا يقال عنه أمر، لأنه لا يقبل نون التوكيد، لأن نون التوكيد خاصة بالأفعال، خاصة بماذا؟ لكنه اسم. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال: فإن دلت الكلمة على الأمر تدل على الطلب بصيغتها كمثل صه، ولم تقبل نون التوكيد فهي اسم فعل. وإلى ذلك أشار بقوله: والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل. عليكم السلام ورحمة الله. تفسح فيها كذا قليلا. الرجاء يا إخواني عدم التأخير، الرجاء عدم التأخير. قال رحمه الله تعالى: والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صح وحي هل. نعم، إذا وجدت كلمة تدل على الأمر لكنها لا تقبل نون التوكيد فاعلم أنها اسم فعل. اسم ماذا؟ فعل. وذكرنا معناه، هو اسم فيه معنى الفعل لكنه ليس فعلا. لما؟ لأنه لا يقبل علامات الأفعال، بل على العكس يقبل علامات الأسماء. ألم نقل أمس صه ينون يقال فيه صه؟ إذن هو من الأسماء. لذلك قال هنا: هو اسم نحو صه وحي هل. صه بمعنى اسكت، حي هل بمعنى أقبل أو أسرع، أقبل أو أسرع. قال رحمه، قال ابن عقيل عليه رحمة الله: فصه وحي هل اسمان وإن دل على الأمر، وإن دل على الأمر لعدم قبولهما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حي هلن، وإن كانت صه بمعنى اسكت وحي هل بمعنى أقبل، فالفارق بينهما قبول نون التوكيد وعدمه، نحو اسكتن وأقبلن، الأفعال تقبل النون، اسكتن وأقبلن، ولا يجوز ذلك في صه وحي هل. بهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من أبيات الباب الأول وهي وهو باب الكلام وأقسامه. ننتقل إلى الباب الثاني وهو باب المعرب والمبني. قال رحمه الله تعالى: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. انتبه معي، ذكرنا أمس أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، وأن المعرب قسمان: معرب منصرف ومعرب ممنوع من الصرف. فالفعل المعرب مطلق، الاسم المعرب مطلقا يسمى الاسم المتمكن، والاسم المبني يسمى الاسم غير المتمكن، أليس كذلك؟ ذكر الذي كان معنا أمس، ذكرنا هذا. المعرب يسمى المتمكن، والمبني يسمى غير والمتمكن، منه منصرف ومنه ممنوع. فالمتمكن المنصرف يسمى المتمكن الأمكن، المتمكن المنصرف يسمى المتمكن الأمكن، والمتمكن الممنوع من الصرف يسمى المتمكن غير فعندنا متمكن الأمكن هذا المعرب المنصرف، متمكن غير أمكن هذا معرب ممنوع، عندنا غير متمكن هذا المبني. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله: والاسم منه معرب ومبني. طيب، المعرب نعرفه ما يتغير آخره بحسب العوامل أو بسبب العوامل، والمبني ما يلزم آخره حالة واحدة لغير عامل، يعني ليس هذا بسبب العامل. طيب، هل سألت نفسك لماذا أعرب العرب المعرب وبنوا المبني؟ لماذا بنيت الأسماء المبنية؟ لماذا لم يغيروا أواخرها كما غيروا أواخر الأسماء المعربة؟ انتبه معي، ذكرنا أمس أن الاسم المبني يشبه الحرف، أليس كذلك؟ والحروف كلها ماذا؟ فلما وجدوا مشابهة بين الأسماء المبنية وبين الحروف أعطوها حكمها. كان العرب يقيسون الشيء على نظيره، تفهم القياس؟ إذا وجدوا شيئاً يشبه شيئاً آخر أعطوه حكمه، فوجدوا أن الأسماء المبنية تشبه الحروف فأعطوها حكمها فجعلوها مبنية. إذا لو سئلت ما السبب في بناء الأسماء المبنية فقل: مشابهتها للحروف. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ جميل جداً. لذلك قال: والاسم منه معرب ومبني. طب لماذا المبني؟ قال: لشبه من الحروف مدني. أنتم يا إخواني أبناء، لشبه اللام هنا للتعليق، أي مبني لأجل شبه من الحروف. مدني أي مقرب، أدناه أي قربه. أنتم يا إخواني أبناء، عكس أبعده، عكس أقصاه، تمام؟ فهناك شبه، هناك مشابهة تقرب الأسماء المبنية من الحروف. واضح هذا الكلام؟ فقال: لشبه من الحروف مدني، أي بنيت الأسماء المبنية للتعليل لوجود شبه قربها من الحروف. طيب، واحد سيقول: يا أستاذ، ما هذا الشبه؟ في أي شيء المشابهة؟ أنا عندما أقول زيد كالأسد أقول لك هو كالأسد في الشجاعة والقوة أنتم والبأس والشدة، أذكر وجه الشبه، أذكر ماذا؟ ها؟ وجه الشبه، الشيء المتفق عليه، المتفق فيه أو المتفق عليه. فقد يسأل سائل: أنت قلت الأسماء المبنية تشبه الحروف، جميل جدا، لكن في أي شيء؟ تشبهها في صورتها؟ تشبهها في معناها؟ سترى كل هذا في البيتين الآتيين إن شاء الله. واضح هذا الكلام؟ فقال رحمه الله، قال ابن عقيل: يشير إلى أن الاسم ينقسم إلى قسمين، أحدهما المعرب وهو ما سلم من شبه الحروف. طبعا المعرب بنوعين، المعرب المصروف والمعرب الممنوع، لا يشبه الحروف، لذلك يسمى الاسم ماذا؟ ها؟ ماذا؟ متمكن يا رجل، أنتم ما يخوني أم لا؟ فقال: أحدهما المعرب وهو ما سلم، تفهم معنى سلم؟ سالم، لم يصب بهذا، وهو ما سلم من شبه الحروف، والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله، المعني أي المقصود، ليس المعنى بقوله، لا، المعني. الفعل عنا يعني بمعنى قصد يقصد، حتى أنت تقول يعني، يعني يقصد. رأيت غضنفرا يعني أسدا، يعني يقصد أسدا. فعنا يعني اسم الفاء اسم المفعول معني أي مقصود. واضح هذا الكلام؟ كمثل رمى يرمي مرمي. قال والمعني، قال والثاني المبني وهو ما أشبه الحروف، وهو المعني بقوله لشبه من الحروف مدني، أي لشبه مقرب من الحروف. فعلة البناء منحصرة عند المصنف رحمه الله تعالى في شبه الحرف. هذا سبب البناء منحصر أي خاص بمشابهة الحروف. قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا البيت. قال هنا نوع المصنف وجوه الشبه. نحن سألنا سؤال، أنت قلت الأسماء المبنية تشبه الحروف، لكن في أي شيء؟ ما وجوه الشبه؟ سيذكرها في البيتين التاليين. فقال ابن عقيل هنا ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين التاليين. نوع يعني ذكر أنواع وجوه الشبه، يشبه في الوضع، يشبه في الاستعمال، يشبه في الافتقار، يشبه في كذا، كما سترى ذلك بعد قليل. تمام يا إخواني؟ قال ثم نوع المصنف وجوه الشبه في البيتين اللذين بعد هذا، وهذا قريب من مذهب أبي علي الفارسي، حيث جعل البناء منحصرا في شبه الحروف أو ما تضمن معناه. وقد نص سيبويه رحمه الله تعالى على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف، وممن ذكره ابن أبي الربيع، الذي يعنينا أن الأسماء المبنية بنيت لمشابهتها للحروف. لكن يا أستاذ في أي شيء؟ هذا الذي ذكره ابن مالك، قال رحمه الله كالشبه الوضعي في اسم جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أصل. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ انتبه، الأسماء المبنية تشبه الحروف فيما؟ هناك أربعة أوجه من وجوه الشبه. الأسماء المبنية تشبه الحروف في أي شيء؟ هناك أربعة أوجه من وجوه الشبه. الأسماء المبنية قد تشبه الحروف في الوضع، الأسماء المبنية قد تشبه الحروف في المعنى، الأسماء المبنية قد تشبه الحروف في الاستعمال، الأسماء المبنية قد تشبه الحروف في الافتقار. ماذا يقصد بهذه الأربعة؟ شبه في الوضع، وشبه في المعنى، وشبه في الاستعمال أو في العمل، وشبه في الافتقار. نعم، هذه وجوه الشبه بين الأسماء المبنية وبين الحروف، لكن هذه الأربعة تحتاج إلى بيان. انتبه معي، الأسماء المبنية ستة. الأسماء المبنية أصالة ولا خلاف فيها ستة أنواع. انتبه معي، الأسماء المبنية أصالة ستة أنواع: الضمائر، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال صح، والأسماء الموصولة. هذا كم نوع؟ كل هذا موجود في الكتاب. لا طبعا، الأسماء المبنية بناء أصليا لا خلاف في بنائها ست: الضمائر، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة، أسماء الأفعال، الأسماء الموصولة. هناك أسماء مبنية أخرى، أنتم يا إخواني أم لا؟ لكن هذه هي الأسماء المبنية التي اتفق على بنائها. قد يبنى الاسم في غير ذلك، يعني مثلا في النداء يقال يا زيد، يا رجل. زيد ورجل اسمان مبنيان، صحيح أم لا؟ لكن هذا اسمه بناء عارض. بناء ماذا؟ ليس أصلي، هو بناء فقط في باب النداء، لكن في غير النداء تقول جاء زيد أم جاء زيد، ورأيت زيد أم رأيت زيدا، مورد. فهذا بناء عارض. فانتبه معي، تعال معي إلى هذه الستة أسماء مبنية. ما وجه الشبه بين كل منها وبين الحروف؟ الضمائر مثلا في أي شيء تشبه الحروف؟ هي مبنية نعم، لكن ما وجه الشبه؟ أنا عندما أقول لك زيد يشبه سعيد تسألني في أي شيء؟ أقول لك في شجاعته، في قوته، في جماله، في كذا، في كذا. فأنا قلت لك الضمائر تشبه الحروف، أسماء الإشارة تشبه الحروف، الأسماء الموصولة تشبه الحروف، أسماء الشرط تشبه الحروف. فتسألني في أي شيء؟ فمثلا الضمائر في أي شيء تشبه الحروف؟ يا رجل اسم، أنتم معي؟ أسماء الاستفهام في أي شيء تشبه الحروف؟ أسماء الشرط في أي شيء تشبه الحروف؟ وهكذا. نريد أن نبين ما وجه الشبه بين كل نوع من الستة وبين تكلم وبين الحروف. أنتم معي يا إخواني أم لا؟ فنبدأ بالضمائر. نبدأ بالضمائر. قالوا الضمائر بنيت لأنها تشبه الحروف في وضعها. في ماذا؟ ما معنى في وضعها؟ في لفظها، في صورتها، في بنيتها. عندما أقول أنا مثلا وإلى، مثلا أنا وإلى، أنا ضمير اسم وإلى ضمير أم حرف؟ حرف. ألا تجد تشابها في الصورة؟ أنتم يا إخواني أم لا؟ فمن الحروف، من حروف المعاني ما هو حرف واحد كمثل كتبت بالقلم ب، ومن الضمائر ما هو حرف واحد كتبت، أليس كذلك؟ من الحروف ما هو من حرفين كمثل من وعن وفي، ومن الضمائر ما هو من حرفين كهو وهي، من الحروف ما هو من ثلاثة أحرف كإلى، ومن الضمائر ما هو من ثلاثة أحرف كأنا، وهكذا. لذلك قالوا الضمائر مبنية لأنها تشبه الحروف في ماذا؟ قالوا في وضعها، أي في صورتها، في لفظها، في بنيتها. لذلك قال ابن مالك رحمه الله كالشبه الوضعي، كالشبه الوضعي أي كالمشابهة في الوضع، أي في الصورة. لكن هذا النوع الشبه الوضعي في أي نوع من الستة؟ هذا في الضمائر فقط، هذا في الضمائر، ها، ليس في الإشارة أو في الموصولة، في الضمائر. قال كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، عبارة جئتنا يوجد ضميران التاء حرف واحد والناء، ها، صحيح أم لا؟ فتجد من الحروف ما هو هكذا. هذا واضح؟ أنتم يا إخوان أم لا؟ هذا أول نوع من الشبه اسمه الشبه الوضعي، والذي يدخل في هذا النوع هو الضمائر. هو ماذا؟ جميل جدا. قال بعد والمعنوي، والمعنوي في متى وفي هنا، سأشرح هذا بعد أن أرجع. الأسماء المبنية والحروف، فقلنا الضمائر تشبه الحروف في الوضع، فشبهها للحروف شبه وضعي. طيب بقية الأسماء المبنية فيما تشبه الحروف، انتبه معي. قال رحمه الله والمعنوي في متى وفي هن، انتبه. من الأسماء المبنية التي ذكرنا أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة، أليس كذلك؟ انتبهنا. انتبه معي، هذه الثلاثة أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة، قالوا هذه الثلاثة تشبه الحروف في المعنى، في المعنى. انتبه، هو عندك قالك والشبه والمعنوي في متى وفي هنا، هنا للإشارة، هنا اسم إشارة للمكان، فهذا مثال للإشارة. كهذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء وهنا وهناك وهنالك وثم. طب متى تصلح للشرط وتصلح للاستفهام؟ متى تستعمل اسم استفهام؟ متى تسافر؟ متى ترجع؟ وتستعمل اسم شرط. تستعمل في الاستفهام وتستعمل في الشرط. أنتم يا إخواني أم لا؟ في الشرط أقول لك متى تسافر؟ أسافر. متى تقابلني؟ أعطيك النقود. يعني أي في أي وقت تقابلني سأعطيك النقود. فقالوا هذه الثلاث أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة تشبه الحروف في المعنى. ماذا يقصد بها؟ انتبه معي. بالنسبة لأسماء الاستفهام، ما معنى استفهام؟ الاستفهام طلب العلم بشيء مجهول. ألم يضع العرب حروفا تدل على هذا المعنى؟ نعم، وضعوا الهمزة للاستفهام وهل للاستفهام، أليس كذلك؟ ووضعوا كذلك أسماء للاستفهام كمثل من ومتى وأين وكيف وكم. فلذلك نقول أسماء الاستفهام التي بنيت إنما بنيت لأنها تشبه حروفا تدل على معنى الاستفهام. ليس بلازم. واحد يقول يا أستاذ أنا عندي متى من أسماء الاستفهام تدل على الزمان، هل يوجد حرف في الاستفهام يدل على الزمان؟ أنا لا أقصد هذا، لا يوجد طبعا، أنا لا أقصد هذا، أنا أقصد علامة تدل متى تدل على الاستفهام. ألا يوجد في الحروف حروف تدل على الاستفهام؟ بلى، هذا الذي أقصد، لكن لا أقصد التشابه في عين المعنى، هذا لن تجده. أنتم يا إخواني أم لا؟ هذا لن تجده. متى تدل على الاستفهام؟ على الزمان. هل تجد حرفا في من حروف الاستفهام يدل على الزمان؟ لا. أين تدل على المكان؟ هل تجد حرفا من حروف الاستفهام يدل على المكان؟ لا. فالذي نقصد أن متى ومن وكيف وكم تدل على الاستفهام، يعني على طلب العلم بشيء مجهول. ألا يوجد في الحروف حروف تدل على الاستفهام؟ بلى، الهمزة وهل. لذلك قالوا أسماء الاستفهام بنيت لأنها تشبه بعض الحروف في المعنى. هذا واضح الآن؟ مفهوم يا إخواني للجميع؟ لا أقصد التشابه في عين المعنى، زمان زمان، مكان مكان، حال حال، لا، أقصد التشابه في المعنى عموما، وهو الاستفهام، الدلالة على طلب العلم بشيء مجهول. هذا واضح؟ جميل جدا. طب تعال إلى الشرط. اسمه الشرط. ما معنى الشرط؟ الشرط تعليق شيء بشيء. صحيح؟ إن تذاكر تنجح. النجاح متعلق بماذا؟ وجودا وعدما. تعليق شيء بشيء وجودا وجدت المذاكرة يوجد النجاح. فقدت المذاكرة عدم النجاح، سترسل ولا كرامة، أليس كذلك؟ جميل جدا. هذا المعنى. ألا توجد من الحروف حروف تدل عليه؟ يوجد حروف تفيد الشرط أم لا؟ كمثل إن، أليس كذلك؟ يوجد إن شرطية أم لا؟ صحيح. أقول لك إن تذاكر ها؟ ماذا تفيد إن؟ تفيد تعليق شيء بشيء، صحيح أم لا؟ إذن الأسماء أسماء الشرط كمثل من ومهما ومتى وأينما وكيفما وحيثما تعرفونها، هذه بنيت لأنها تشبه الحروف في المعنى. كما أن هذه الأسماء تدل على الشرط فإنك تجد حروفا تدل على هذا المعنى، ليس بلازم الاتفاق في نفس المعنى. من في الشرط للعاقل لابد أن يكون هناك من الحروف حرف يدل على العاقل، لا، ليس بلازم. المهم هذه الأسماء تدل على الشرط كما أن هذه الحروف تدل على. جميل جدا. لذلك قال كالشبه والمعنوي في متى. متى تصلح للاستفهام وتصلح للشرط. فكأنه يريد أن يقول لك أسماء الاستفهام وأسماء الشرط بنيت لمشابهتها للحرف في المعنى. في جميل جدا. قال في متى وفي هنا يبقى أسماء الإشارة. أنت قلت أسماء الاستفهام وأسماء الشرط وأسماء الإشارة تشبه الحروف في المعنى. فهمنا الشرط والاستفهام. أسماء الإشارة تشبه الحروف في المعنى. هل تجد في حروف العربية حرفا للإشارة؟ نحن نجد في العربية حروفا للاستفهام وأسماء للاستفهام، حروفا للشرط وأسماء للشرط، صحيح أم لا؟ هل تجد حروفا للإشارة؟ مر بك يوما ما هذا حرف إشارة؟ مر بنا حرف استفهام، حرف نفي، حرف شرط، حرف رجاء، حرف تمني، حرف تحضير، حرف عرض، حرف نداء. هذه حروف، حروف تدل على معاني كثيرة. لكن مر بك يوما ما هذا حرف شرط، حرف إشارة عفوا، وجدت هذا؟ وجدت ما وجدنا هذا. فانتبه، الإشارة معنى من المعاني. ماذا تقصد بهذا؟ نحن عندنا مثلا الترجي، هذا شيء معنوي أم لا؟ صحيح، له حروف أم لا؟ التمني شيء معنوي له حروف، النفي له حروف، صحيح؟ النداء له حروف، العرض له حروف، التحضير له حروف، الاستفهام له حروف. فالعرب وضعوا لهذه المعاني حروفا تدل عليها، لكنهم لم يضعوا للإشارة حروف. فكأن العرب كان عليهم أن يضعوا الحروف للإشارة كما وضعوا الحروف لغيرها، كما وضعوا الحروف للشرط وللاستفهام وللتمني وللرجاء ولي، كان يجب عليهم أن يضعوا الحروف للإشارة، لكنهم لم يضعوا. فكأن العرب قصروا تقديرا، يعني تقديرا. طب يا أستاذ، أنت تقول وابن مالك يقول أسماء الإشارة بنيت لأنها تشبه الحروف في المعنى، ولا يوجد أصلا حرف للإشارة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ يعني أسماء الاستفهام تشبه حرفا موجودا أو تشبه حروفا موجودة، أسماء الشرط تشبه حروفا موجودة، لكن أسماء الإشارة هم يقولون تشبه الحروف في المعنى. هل يوجد حروف موجودة للإشارة؟ يوجد؟ لا. فلذلك يقولون، ولا تضحك يعني، نعم، يقولون أسماء الإشارة تشبه حروفا كان يجب على العرب أن يضعوها لكنهم لم يضعوها، يعني تشبه حروفا مقدرة، نقدر أن هناك حروفا للإشارة، نقدر هكذا. تخيل يعني أنتم ما يخبرني بلاك، صحيح بالضبط. لأن على كل حال عرفنا السبب أو لم نعرف، المهم أن هذه الأسماء مبنية. أنا دائما هناك علة كبرى إذا سئلت أذكرها، العلة الكبرى لأي شيء يرد في اللغة هكذا قالت العرب، صحيح. ثم في داخل هذه العلة إذا وجدت علة أخرى فلا بأس أن تذكر، لكن إن لم نجد هكذا قالت العلة الكبرى موجودة والحمد لله. أنتم ما يخوني أم لا؟ صحيح. فهنا هذا هكذا يقولون أسماء الاستفهام وأسماء الشرط أشبهت في المعنى حروفا موجودة، لكن أسماء الإشارة أشبهت في المعنى حروفا مقدرة كان ينبغي أن توجد لكن العرب لم يضعوها. كلام واضح؟ لذلك قال رحمه الله والمعنوي في متى، متى يشمل الاستفهام والشرط، وفي هنا للإشارة. إذن نحن الآن عرفنا نوعين من الشبه، شبه وضعي وشبه معنوي. الشبه الوضعي للضمائر، الشبه المعنوي لأسماء الاستفهام والشرط والإشارة. واضح هذا الكلام؟ يبقى لنا شبهان ونوعان، شبهان يبقى شبه استعمالي وافتقاري، ويبقى اسم الفعل والاسم الموصول. صحيح النب؟ جميل. فنأتي إلى اسم الفعل. انتبه معي، نحن قلنا أسماء الأفعال مبنية. طيب أحيانا المبني، انتبه معي من فضل، أسماء الأفعال مبنية، لكن المبني أحيانا يكون له محل وأحيانا يقولون ليس له محل. صحيح أم لا؟ يعني مثلا في الإعراب عندما نعرب بفعل الماضي نقول مبني، في الغالب نقول لا محل له من الإعراب، في الغالب. صحيح أم لا؟ يعني لم يقع في مكان شيء معرب. وفي بعض الأوقات نقول مبني في محل جزم مثلا، كمثل مثلا إن ذاكرت نجحت. إن ذاكرت، ها هذه إن شرطية تجزم، لكن هذا ماضي، فيقال ماضي مبني في محل ماذا؟ فأحيانا الماضي مثلا الماضي مبني، لكن أحيانا ليس له محل في الإعراب، وأحيانا له. عندما يكون له محل يعني يوجد شيء يؤثر فيه في المحل، وعندما نقول ليس له محل يعني هو لا يتأثر بالعوامل، لا يتأثر بماذا؟ العوامل لا تؤثر فيه. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ تفهم معنى عوامل؟ عوامل العامل. أحسنت، العامل هو السبب في الحركة. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ إذا قيل سافر زيد فنقول سافر فعل ماضي مبني على الفتح ليس له محل. لماذا؟ لا يوجد عامل قبله يؤثر. هل يوجد قبل سافر عامل يؤثر في سافر؟ لا. فنقول ليس له محل لعدم وجود عامل يؤثر. طبعا إن سافرت فأخبرني، إن سافرت فأخبرني. سافر فعل ماضي مبني على الفتح لكن ليس له محل، أم في محل جزم؟ لوجود إن التي تؤثر الجزم. فعندما نقول المبني له محل يعني يوجد عامل يؤثر فيه في المحل، وعندما نقول ليس له محل يعني لا يوجد عامل يؤثر فيه. هذا واضح؟ جميل جدا. طب تعال إلى أسماء الأفعال. أسماء الأفعال مبنية. عندما أقول لك صح هذا مبني، وأيضا هناك فائدة، أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل. أسماء الأفعال تعمل عمل الفعل. ماذا تقصد بتعمل عمل الفعل؟ أنا عندما أقول صه، ما معنى صه؟ أسكت. عندما أقول لك أسكت، أسكت هذا فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر. الفعل فعل الأمر يعمل أم لا؟ يرفع الضمير المستتر أنت. صحيح أم لا؟ فصه نفس الشيء. إذا قلت لك صه، فصه اسم فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره ماذا؟ إذن هو يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل. جميل جدا. طيب هو مبني، هل له محل أم ليس له محل؟ قالوا ليس له محل. عندما أقول لك صه، هل يوجد عامل قبل صه يؤثر؟ لا يوجد. لذلك نحن نقول مبني لكن ليس له محل، يعني لا يوجد عامل يؤثر فيه. إذن هو يؤثر ولا يتأثر، أليس كذلك؟ صحيح. يؤثر يعني يعمل كالفعل، لكن هو لا يتأثر، لا شيء يعمل فيه. صحيح. لا، ألا نقول هو ليس له محل؟ متى نقول ليس له محل؟ إذا لم يكن هناك عامل يؤثر فيه. فاسم الفعل يعمل عمل الفعل، نعم، لكن لا يؤثر فيه شيء لأنه مبني لا محل له، فهو يؤثر ولا يتأثر. أليست الحروف هكذا؟ الحروف هل لها محل؟ ليس لها محل، مبنية ليس لها محل، لكن تؤثر أم لا؟ هناك ما يجزم، هناك ما ينصب، هناك ما يجر، هناك. صحيح أم لا؟ مفهوم يا خالد أم لا؟ جميل جدا. كلام واضح؟ إذا الأسماء والأفعال بنيت لأنها تشبه الحروف في الاستعمال. في ماذا؟ ماذا تقصد بالاستعمال؟ ها؟ يعني تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها. هكذا الحروف، الحروف تعمل في غيرها ولكن غيرها لا يعمل فيها. واضح هذا الكلام؟ أليس في الماضي كذلك؟ ها؟ في الماضي وعندما يأتي في أول الجملة أيضا لا يؤثر فيه شيء. تمام. ولا يشبه يعني اسم الفعل. لا، هذا هذا في الأفعال، نحن نتكلم عن بناء الأسماء. لا نتكلم عن بناء الأفعال. أنت معي؟ لا نتكلم عن بناء الأفعال. خلاص؟ وأيضا هناك شبه آخر بين أسماء الأفعال والحروف. نحن قلنا تشبه في الاستعمال. في الاستعمال. وأيضا أليست أسماء الأفعال تنوب عن الفعل؟ عندما أقول لك صه، أليس صه نائب عن أسود؟ بمعنى أسود أم لا؟ بمعناه أم لا؟ إذن هو بمنزلة الفعل. هل توجد حروف هكذا؟ نعم، توجد حروف تنوب عن الفعل، حروف النداء. عندما أقول يا زيد يقولون حرف النداء يا ينوب عن الفعل أنادي، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فبعضهم يقول شبه أسماء الأفعال تشبه الحروف في الشبه، تشبه الحروف في الاستعمال. هذا فهمناه، تعمل في غيرها لكن غيرها لا يعمل، تؤثر ولا تتأثر. وهناك من قال شبه الحروف شبه نيابي. شبه ماذا؟ تنوب عن تنوب عن عن عن أفعال، كما أن هناك حروفا تنوب عن أفعال. واضح هذا الكلام؟ أسماء الأفعال تنوب عن الفعل، وهناك أيضا حروف تنوب عن الفعل. صحيح أم لا؟ حرف النداء ينوب عن الفعل أنادي. حرف التمني تقول ليت لي جناحين، ألا ينوب عن الفعل أتمنى؟ هو بمعنى أتمنى أم لا؟ بمعنى أتمنى. فلذلك يقولون أسماء الأفعال بنيت لأنها تشبه الحروف في الاستعمال، هذا وجه. وهناك من قال أنها تشبه الحروف في النيابة. في ماذا؟ في كونها تنوب عن أفعال. هذا مفهوم. لذلك قال كالشبه الوضعي في اسمي جدًا، هذا الضمائر. والمعنوي في متى وفي هنا، هذا في الاستفهام والشرط والإشارة. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. الأمران موجودان، أسماء الأفعال تنوب عن الفعل، نعم هناك حروف تنوب عن الفعل، صحيح أم لا؟ أسماء الأفعال تؤثر ولا تتأثر، نعم هناك حروف تؤثر ولا، الحروف كلها تؤثر ولا، هكذا. لذلك قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. تنوب عن الفعل صحيح، وهناك حروف تنوب عن الفعل بلا تأثر دون أن تتأثر بالعوامل، والحروف كلها هكذا لا تتأثر بالعوامل. هذا واضح؟ الشبه في اسم الفعل واضح؟ واضح؟ يمكن أن نجمع، أن نلخص، نقول أسماء الأفعال بنيت لأنها تشبه الحروف في النيابة عن الفعل بدون تأثر بالعوامل. في النيابة عن الفعل بدون تأثر هذا واضح؟ جميل جدا. طب سؤال صغير جدا، إذا قلت لك ضربا زيدا، ضربا زيدا، ما معنى ضربا زيدا؟ اضرب زيدا. المصدر هنا بمعنى الأمر، المصدر ضربا هنا بمعنى فعل الأمر. إذا قلت لك ضربا زيدا فهو بمعنى اضرب، اضرب زيدا، اضرب ضربا زيدا، هو نائب عن الأمر. طب ما هي رب ضربا؟ مفعول مطلق لفعل محذوف، لفعل ماذا؟ تقديره يضرب. صحيح؟ هل يكون منصوبا بدون عامل؟ لا بد يكون لك عامل، فهو منصوب. لماذا نصب؟ لأنه مفعول مطلق. طب ما العامل؟ فعل محذوف، اضرب ضربا زيدا. إذن هو يتأثر بالعوامل، صحيح؟ صحيح؟ طيب هل يقال في ضربا هذا إنه مبني؟ أو سؤال، لماذا لم يبنى؟ أليس نائبا عن الفعل؟ أليس نائبا عن الفعل؟ هو يذوب عن يضرب أم لا؟ لكن لماذا لم يبنى كما بنيت أسماء الأفعال؟ أحسن، أسماء الأفعال يمكن أن نقول بنيت لأمرين، لأنها تنوب عن الفعل ولا تتأثر بالعوامل، صحيح أم لا؟ أنتم معي؟ معي؟ أسماء الأفعال بنيت لأمرين، لأنها تنوب عن الفعل، هذا الأمر الأول، ولأنها لا تتأثر بالعوامل. جميل. طب ضربا فيه الأمر الأول ينوب، لكن هل هو لا يتأثر؟ يتأثر، لذلك لم يبنى. أعرض ضربا منصوب، واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ يبقى لنا شبه ونوع. الشبه الباقي الشبه الافتقاري، والنوع الباقي الأسماء الموصولة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ أنتم يا إخواني؟ تمام. طيب الأسماء الموصولة ما معنى الاسم الموصول؟ قالوا الاسم الموصول هو الاسم الذي يفتقر إلى صلة وعائد. الاسم الموصول هو الاسم الذي يفتقر، هذا التعريف موجود في المتممة وموجود في القطر، وأظن أن الجميع درس القطر والمتممة كما اشترطنا يعني، أو المتممة. فيقولون الموصول هو ما يفتقر إلى صلة وعائد. تعرفون الصلة؟ الاسم الموصول لابد أن يكون بعده ماذا؟ صلة، وهذه الصلة فيها عائد. ما معنى عائد؟ يعني ضمير يعود إلى الموصول. أقول حضر الذين نجحوا، حضر الذين، ها الموصول ما هو؟ نجحوا، الموصول الذين، تمام. والصلة، ها الصلة نجحوا يا رجل، الصلة نجحوا، والعائد وأوجب. هل يمكن أن يستغني الموصول عن الصلة؟ مستحيل، هو مفتقر إليها. ما معنى مفتقر؟ محتاج، محتاج إليها ليتبين معناها، ليتبين معناها. إذن الأسماء الموصولة تفتقر إلى الصلة، تفتقر إلى غيرها. أليست الحروف كلها هكذا؟ ألا نقول الحرف كلمة تدل على معنى مع غيرها؟ إذن الحرف يحتاج إلى غيره ليظهر معناه أم لا؟ كذلك الأسماء الموصولة تحتاج إلى الصلة ليظهر معناها، لتفهم ماذا يقصد بالذين. لو قلت حضر الذين، ما معنى الذين؟ لا يوجد معنى. كما أقول لك إن، ما معنى إن؟ لكن إن تذاكر تنجح، فهمت الآن معنى إن؟ شرط يعني، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ إذن الأسماء الموصولة تشبه الحروف في أنها تحتاج إلى غيرها، فالأسماء الموصولة تحتاج إلى الصلة، كما أن الحروف كما أن الحرف يحتاج إلى اسم أو يحتاج إلى فعل ليظهر معناه. وهذا الشبه اسمه الشبه الافتقاري، أي الاحتياجي، احتياج افتقار. لذلك قال وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار الصلة. افتقار لازم، الصلة يعني لازم. الحروف تحتاج وجوبا إلى شيء، والأسماء الموصولة تحتاج وجوبا إلى الصلة، أليس كذلك؟ ليست احتياج، ليس احتياج جائز، بل احتياج لازم. مفهوم يا أخوان؟ فهمنا هذين البيتين؟ إذن في هذين البيتين تكلم عن وجوه الشبه بين الأسماء المبنية بأنواعها الستة وبين الحروف. فضل. اسم إشارة هكذا نعم. تحتاج إلى إشارة، اسم إشارة تحتاج إلى إشارة نفسه مفهوم، لكن يعني يعني يمكن أن يقال الأخ يقصد، الأخ يقصد أسماء الإشارة، أسماء الإشارة لا تدل على المعين بذاتها بلفظها، تحتاج إلى الإشارة، أليس كذلك؟ فكأنه يقول لماذا لا نقول شبهها شبه افتقاري؟ ممكن أم لا؟ ممكن، هي تفتقر إلى إشارة، لأنها وحدها ها لا تكفي، لفظها لا يكفي، صحيح أم لا؟ ممكن، لا بأس. وربما تجد من قال بهذا، واضح هذا الكلام؟ انتم يا اخواني لا افتح كتابك قال ابن عقيل عليه رحمه الله ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم بالحرف في اربعه مواضع وجوه شبه في اربعه اشياء الاول شبهه له في الوضع شبهه يقصد الاسم المبني هو يعني الاسم المبني له يعني للحرف اعرف الى اي شيء يرجع الضمير قال ذكر في هذين البيتين وجوه شبه الاسم اي الاسم المبني طبعا بالحرف في اربعه مواضع الاول شبهه له في الحرف هو في كلمه شبه تعود الى الاسم المبني له الضمير في له يعود الى الحرف اي شبه الاسم المبني للحرف في الوضع واضح هذا الكلام قال كان يكون الاسم موضوعا على حرف واحد كالتاء في ضربت او على حرفين كنا في اكرمنا والى ذلك اشار بقوله في اسمي جئتنا فالتاء في جئتنا فالتاء في جئتنا اسم لانه فاعل وهو مبني لانه اشبه الحرف في الوضع في كونه على حرف واحد وكذلك نسم لانها مفعول وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع في كونه على حرفين والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان احدهما انتبه شبه المعنوي نوعان النوع الاول ما اشبه اسما موجودا ما اشبه حرفا موجودا والثاني ما اشبه حرفا مقدرا لا تنسى انتم يا اخوان لا شبه في المعنى هناك اسماء مبنيه اشبهت حروفا موجوده شرط الاستفهام واسماء مبنيه اشبهت حروفا مقدره هذه الاشاره قال هنا والثاني شبه الاسم له في المعنى وهو قسمان احدهما ما اشبه حرفا موجودا والثاني ما اشبه حرفا غير موجود مقدر يعني فمثال الاول متى فانها مبنيه لشبهها الحرف في المعنى فانها تستعمل للاستفهام نحو متى تقوم وللشرط نحو متى تقوم اقم وفي الحالتين هي مشبهه لحرف موجود لانها في الاستفهام كالهمزه وفي الشرط كان ومثال الثاني يعني الذي يشبه حرفا مقدر قال هنا هذا اسم اشاره طبعا للمكان وقيس كل اسماء الاشاره عليه فانها مبنيه لشبهها حرفا كان ينبغي ان يوضع فلم يوضع كان ينبغي ان يوضع فلم كان ينبغي على العرب ان يضعوه لكن لم يضعوه تمام قال وذلك لان الاشاره معنى من المعاني فحقها ان يوضع لها حرف يدل عليها كما وضعوا للنفي ما وللنهي لا وللتمني ليت وللترجي لعل ونحو ذلك انتم يا اخوان لا فبنيت اسماء الاشاره لشبهها في المعنى حرفا مقدرا والثالث شبهه له في النيابه عن الفعل وعدم التاثر بالعامل وذلك كاسماء الافعال نحو دراك زيدا انتبه عندما ناتي لاسماء الافعال يقولون اسماء الافعال منها السماعي كمثل صه وهيهات وحي وهذا سياتي ان شاء الله ومنها ما هو قياسي قياسي يعني هناك طريقه لصناعته تستطيع ان تصنعه بطريقه معينه قالوا يجوز لك من كل فعل ثلاثي اي فعل ثلاثي يجوز ان تصوغ منه اسما على وزن فعالي ويكون للأمر كل فعل ثلاثي يجوز لك أن تصوغ منه اسما على وزن فعالي فمن ضرب أريد اسما أريد كلمة على وزن فعالي ماذا تقول ها ضرابي نزل ها نزالي صوغ من الفعل الثلاثي اسما على وزن فعالي هل هذا صعب خرج ذهب هكذا وهذا الاسم الذي على فعالي يكون اسم فعل للأمر للذهاب بمعنى ذهب نزالي بمعنى انزل جلاسي بمعنى خراجي بمعنى أخر وهكذا واضح هذا الكلام لذلك قال هنا والثالث شبهه له في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء الأفعال نحو دراك زيدا فدراك مبني لشبهه بالحرف في كونه يعمل ولا يعمل فيه غيره، كما أن الحرف كذلك وأيضا ينوب عن الفعل. قال: واحترز بقوله بلا تأثر عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل، نحو ضربا زيدا ذكرناه. قال: فإنه نائب منا بضرب وليس بمبني، مع أنه نائب لكنه ليس بمبني. لما؟ لتأثره بالعامل، فإنه منصوب بالفعل المحذوف، بخلاف دراكي فإنه وإن كان نائبا عن أدرك فليس متأثرا بالعامل. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ أنتم معي؟ إذن يمكن أن نقول اسم الفعل والمصدر، اسم الفعل والمصدر كلاهما ينوب، صح؟ ينوب عن أسر، وضربا ينوب عن إدري، لكن اسم الفعل مبني والمصدر مع أنه ينوب لكنه ليس. لماذا؟ لعدم للتأثر بالعوامل. واضح هذا الكلام؟ فيوجد اتفاق في شيء لكن الشيء الآخر مختلف، ولذلك فالحكم ليس واحدا، الحكم ليس. لذلك قال هنا: وحاصل ما ذكره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل، يعني يقصد ضربا، وأسماء الأفعال اشتركا في النيابة مناب الفعل، كلاهما ينوب، لكن المصدر متأثر بالعامل فأعرب لعدم مشابهته الحرف، وأسماء الأفعال غير متأثرة بالعامل فبنيت لمشابهتها الحرف في أنها نائبة عن الفعل وغير متأثرة به. واضح هذا الكلام؟ قال: وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. أنتم يا إخواني لا؟ على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. لكن هناك رأي آخر، طبعا هذا هو الصحيح، لا تشغل، يعني عندما يكون هناك شيء مشهور وآخر مغمور ليس مشهور فلا تشغل نفسك بهذا المغمور. فالمشهور أن أسماء الأفعال مبنية وليس لها محل، هناك ما يقول لها محل. أنتم يا إخوان أم لا؟ هذا يعني مسألة، المهم هذه مسائل خلافية، خذ بما يتيسر بما تراه يسيرا، وإذا كان هناك رأي ظاهر والآخر خفي فدعك من الخفي. أنتم يا إخوان أم لا؟ يمكن أن تعرفه لا بأس، لكن لا تهتم به. واضح هذا الكلام؟ فهو يقول: وهذا الذي ذكره المصنف مبني على أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب. قال: والمسألة خلافية، هناك خلاف في هذا الأمر، لكن الصحيح والمشهور أنها لا محل لها من الإعراب. على كل حال أسماء الأفعال مبنية، واضح هذا الكلام؟ حتى وإن لم تشبه شيئا، أنتم يا إخواني مبنية حتى وإن لم تشبه شيئا. السماع، وقلنا العلة الكبرى ماذا؟ لا تنسى هذه العلة، سأكتبها إن شاء الله فهمت. هكذا قالت العرب، خلاص. قال: الرابع شبه الحرف في الافتقار اللازم، وإليه أشار بقوله: وكافتقار الموصلة، وذلك كالأسماء الموصولة نحو الذي، فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة، فأشبهت الحرف في ملازمة الافتقار فبنية. قال: وحاصل البيتين أن البناء يكون في ستة أبواب: المضمرات، وأسماء الشرط، وأسماء الاستفهام، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة. هذا حديث عن الأسماء المبنية. رجع مرة ثانية إلى المعرب، هو ما تكلم عن الأسماء المعربة، هو قال: والاسم منه معرب ومبني، ثم بعد ذلك تكلم عن المبني لشبه من الحروف مدني كالشبه إلى آخره، وفقط قال معرب في البداية، لكن نحتاج إلى بيان المعرب بطريقة أوسع بتفصيل، فرجع الآن إلى المعرب. قال رحمه الله: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. المبني أشبه الحرف، طب والمعرب سلم من مشابهة الحرف، واضح الكلام؟ لذلك قال: ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف، يعني ليس فيه شبه للحرف. ثم مثل بمثالين للمعرب من الأسماء، وهما كلمة أرض وسما. أرض معروف، طب سما هي لغة في كلمة اسم، كلمة اسم، اسمي، اسمك، اسمه، لغة في كلمة اسم، وفي كلمة اسم ست لغات سيذكرها ابن عقيل رحمه الله. يقال اسم ويقال اسم ويقال سيم ويقال سوم كما سطر. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ أيها الناس. ويقال سوما ويقال سيما. تمام؟ فكلمة سوما لغة في كلمة اسم، وهي على هذه اللغة اسم مقصود، كمثل فتى، كمثل علا. أنتم معي؟ اسم مقصود ينتهي بألف سوما. فبعض الناس يظن أنها كلمة سماء، لا ليست سماء، يعني يرى أنها موافقة لكلمة أرض، يعني أرض وسماء ليست سماء. أنتم ما يخونهم لا. فهذه كلمة لغة، لغة في كلمة اسم، لكن هو على هذه اللغة مقصور، مقصور كمثل فتى، كمثل علا، كمثل هدى، سماء على وزن هدى بالضبط. فاختار كلمة أرض وسماء. أرض اسم معرب غير معتل، غير معتل الآخر. وأما سماء فاسم معرب لكنه معتل الآخر. واضح هذا الكلام؟ ليبين لك أن المعرب حركاته قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ انظر إلى الإيجاز، يعني ها ألفاظ قليلة لكن ها تتضمن فوائد، تتضمن فوائد. يعني هو فقط أشار بهذا بالمثالين، أشار إلى أن المعرب قد يكون صحيح الآخر وقد يكون معتل الآخر، وهذا الصحيح الآخر تظهر عليه علامات الإعراب، وأما المعتل الآخر فتقدر عليه علامات. فكأنه قال والإعراب قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، أليس كذلك؟ ولم يقل لكن أشار فقط. واضح هذا الكلام؟ لذلك قلنا أهم ما تتميز به الألفية الإيجاز، الإيجاز. قال، قال ابن عقيل يريد أن المعرب خلاف المبني، وقد تقدم أن المبني ما أشبه الحرف، فالمعرب ما لم يشبه الحرف، وينقسم إلى صحيح وهو ما ليس آخر حرف علة كأرض، وإلى معتل وهو ما آخره حرف علة كسما. قال وسما لغة في الاسم، وفيه ست لغات: اسم بضم الهمزة وكسرها، اسم وأسم، هذا جائز وهذا جائز، لكن الكسر أشهر، الكسر أشهر. أنتم معي؟ وسيم وسوم بضم السين وكسرها، هذا صحيح ليس معتل. وسما وسما، هذا الآن مقصور كهدى، سما وسما بضم السين وكسرها أيضا. قال وينقسم المعرب أيضا، وينقسم المعرب أيضا إلى متمكن أمكن وهو المنصرف كزيد وعم، وإلى متمكن غير أمكن وهو غير المنصرف نحو أحمد ومساجد ومصابيح، أليس كذا ذكرنا هذا؟ قال فغير المتمكن هو المبني، والمتمكن هو المعرب، وهو قسمان: متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن. هذا واضح؟ جميل. انتهينا من الأسماء، انتهى من الحديث عن الأسماء، تعريف المعرب والمبني للأسماء. انتقل بعد ذلك إلى الأفعال. ننتقل أم نتوقف؟ ها؟ طيب الأذان أيضا، لكن يعني إن شاء الله فيما بعد الأذان سيكون قبل، فممكن نأتي بعد المغرب أيضا، بعد ذلك يعني ممكن بعد شهر تقريبا يؤذن في المغرب، يؤذن للمغرب في الخامسة إلا، صحيح أم لا؟ الأوقات في الشتاء تتقدم، يعني إذا جاء هذا الوقت فسنأتي بعد المغرب لإكمال الدرس، لأن الآن